يا عبد الله. اقرا ابراهيم يا حسن، اقرا ابراهيم بسم الله. سبق أن بينا خصال الفطرة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10، وذكر منها حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبر. السؤال: متى يلزم أو متى يجب، أي في الوقت، ما الوقت الذي يجب فيه على المسلم أن ينتف إبطه ويحلق شعر شاربه؟ هل هناك وقت محدد؟ فأنس رضي الله عنه يروي يقول: وقف لنا ألا نترك شعر العانة والإبط والشارب أكثر من 40 ليلة. وقف لنا أي وضع لنا توقيت. والصحابي إذا أضمر الفعل، أضمر الفاعل، ذكره صيغة مبني المجهول، جعل لنا أو طلب منا أو أمرنا، يعتبر هذا في حكم المرفوع. الصحابي رضي الله عنه إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو طلب منا فعل كذا، يعتبر حكم المرفوع. ما معنى حكم المرفوع؟ أي أن هذا الكلام إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال وقف لنا دل على أن هناك مؤقت، هناك من وقف له وقتا، فقال اعملوا هذا الشيء في هذا الزمن او في هذا الوقت او بين هذه المدة. فمن هو الامر لهم؟ انس من الصحابة، لا يكون الا النبي صلى الله عليه وسلم، سيما وهذه المسائل شرعية ليست مسائل دنيوية. ويستفاد من هذا ان المسلم يجب في حقه الا يترك شعر ابطه اكثر من 40 ليلة، ولا يترك شعر العانة أكثر من 40 ليلة. ما قبل ذلك ليس له وقت محدد، إنما هو يبنى على الطول. فإذا رأى أن الشعر تكاثف وطال يجب عليه حلقه ولو لم يبلغ مدة 40 ليلة. إنما لعل هذا مستوى أكثر الناس، أنه يطول شعره في حقهم في هذه المدة، وإلا هذه المدة لا يلزم مراعاتها لمن علم في حقه أن الشعر يطول بغزارة في أقل من هذه المدة. عيد الحديث، اقرأه مرة ثانية. قال وقت لنا، قال وقت لنا الشعر وتفليم الأظافر ونجم وحلق العال ألا تترك أكثر من 40 ليلة. رواه الأظافر، المستحب أن يتعاهدها كل أسبوع قبل صلاة الجمعة، يتعاهدها ليس بالضرورة قبل صلاة الجمعة، يعني في الخميس، حتى إذا ذهب يمس أحسن الطيب ويقص شواربه بعد الاغتسال ويلبس أحسن الثياب، لأن هذه من الخصال التي تستوجب لمن صلى الجمعة أن يكفر بينه وبين الجمعة التي سبقت جميع الخطايا بينهن، بمعنى أنه يتزين ويمس الطيب ويلبس أحسن الثياب ويتعاهد أشعاره وأظافره في قصها ما إلى ذلك. إذا كان الإنسان هكذا يتعاهد فحينئذ يعلم أنه لا حاجة له في انتظار 40 ليلة. لكن إذا كان من العمال من يغفل أو من الجهلة أو من لا يتابع ليس بحريص، فهنا لا بد من مراعاة لا يتجاوز ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم يا رب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن تبقى على وقتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السواك مر علينا في خصال الفطرة، وأراد المصنف رحمه الله أن يفرده بحديث، فجاء هذا عن الحديث، فجاء بهذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي، أي لولا مخافة حصول المشقة على أمتي، أي أمة الإجابة، لأن أمته صلى الله عليه وسلم أمة إجابة وأمة دعوة، فمن استجاب له فهم المؤمنون، وهذا الحديث موجه إليه، وأمة الدعوة هي جميع الثقلين، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، لكن المخاطبين بالفروع هم المؤمنون. فيقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي، أي على المؤمنين، لولا حصول المشقة لأمرتهم، فدل أن المشقة حاصلة، فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالسواك مع كل وضوء. كان حريصا على أن يأمرهم بهذا، يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى المصلحة له أن يشرع، له أن يفرض على الناس أحكاما. هذا مما يبين أنه صلى الله عليه وسلم يسوغ له الاجتهاد ولو لم ينزل عليه وحي، كما أنه صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد أن يكف عن حكم، لا حكم أنزله الله وشرعه في الكتاب، عن حكم ولو لم يأتي به وحي، يعني يقول افعلوا كذا ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تفعلوه، دل على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم، وهو صلى الله عليه وسلم مسدد في القول والعمل، أي لا يقول ضلالا ولا يقول زيغا ولا ينحرف عن الصواب في كلامه صلى الله عليه وسلم. فلولا أن أشق على أمتي، أي مخافة حصول المشقة، لا أمرتهم بالسواك مع كل الوضوء. فانتفى الأمر. إذا انتفى الأمر ما الذي يبقى منه؟ إما استحباب أو إباحة. الأمر الذي هو الوجوب لم يفعله صلى الله عليه وسلم خشية أن يحصل للناس مشقة، وفعلا لو قال لا بد لكل أحد أن إذا توضأ أن يستاق، بعض الناس قد لا يجد ما يستاق به، وقد بعض الناس يتكلف في شراء المسواك، وبعض الناس لا يحصل، وبعض الناس قد يطالب بسرعة الإنجاز لأنه على سفر أو غير ذلك، فإذا علم أنه يأثم فيحصل في الخاطر ما يحصل. فشفقته صلى الله عليه وسلم بذلك كما أشفق على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بهم رؤوف رحيم في صلاة القيام، صلى بالناس الأولى والثانية والثالثة ثلاثة ليالي ثم اختفى عنهم فلم يظهر إليهم، مخافة أن تفرض عليهم هذه الصلوات. وكذلك صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم، فإذا كان الأمر الذي للوجوب لم يوجد، ما الذي يبقى؟ قد استحباب لأنه أدنى من الأمر، دل على أن مطلق الأمر إذا أمر صلى الله عليه وسلم أحد أمته أو أمته، دل على أن هذا الأمر الوجوب، لا يقال للند ولا للاستحباب، الأصل فيه الوجوب. فإذا لم يكن واجب فدل على أن هناك شيء يصرف هذا الواجب عن هذه الدلالة، وإلا الأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، كما أن الأصل في نواهيه أنها للتحريم. فإذا بقي الاستحباب فمعنى ذلك يستحب لكل أحد إذا قام لوضوئه أن يستاك، لأمرتهم بالسواك، أمرت فلانا لكذا، الباء دخلت على هذا المأمور وهو السواك. السواك هل هو الفعل أو الآلة؟ الأصل فيه إما الفعل أو الآلة التي يفعل بها الإنسان في تنظيف أسنانه. والسواك هل يطلق على عود معين؟ لأن كلمة السواك لفظ يعني السواك ألف اللام دخلت فيه للتعريف، لأمرتهم بالسواك الألف اللام الشمسية هذه الذي دخلت على سواك لأجل تعريف. التعريف ماذا؟ تعريف حقيقة السواك. هل إذا قلنا أن السواك المراد به الآلة، والسواك يطلق على كل عود لأنهم قد يأخذون من لحاء الشجر، وقد يأخذون من أغصانه، وقد يكون من الأراك وأفضله الأراك، وليس متعين أن يكون شيئا من أعواد الشجر. وكل عود يصلح أن يجعله الإنسان أداة لتنظيف الأسنان يسمى سواك، كما أن الفرشاة الآن تسمى سواك، من استعمل فرشاة قال أنه استاكى. إذا علمنا ذلك فهل المراد به الآلة أو المراد به الفعل؟ المراد به الفعل، لأن الآلة قد تختلف باختلاف الناس، قد لا يوجد لبعض الناس شيئا من هذه الأخشاب، قد يضطر إلى إصبعه أو شيئا خشن من القماش أو ما إلى ذلك. المطلوب منه الفعل لتنظيف الأسنان. ويقول صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لما لم يقل صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك في كل وقت من زوال وغروب شمس وطلوعه؟ اختار الوضوء، لأن الوضوء في الغالب قد يحصل 5 مرات في أغلب الأوقات، ويحصل أكثر من ذلك أليس كذلك؟ والوضوء مضبوط لأنه جنب لأنه حاضر ماء، المتوضي لا يقوم بالوضوء إلا والماء حاضر عنده. والسواك يحتاج إلى تلييذ وتغسيل، وغسل السواك مطهرة له وتنظيف. ثم إذا استاك الإنسان يحتاج إلى مضمضة لإزالة ما ذهب مما علق بأسنانه من هذا السواك. ولذلك اختار صلى الله عليه وسلم الوضوء مع السواك في كل الأحاديث، أغلب الأحاديث عند كل وضوء ومع كل وضوء، وفي بعض الروايات عند كل صلاة في أحاديث أو حديثين، لكن قدر أحاديثه صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، كان عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنها يخدمانه في وضوئه، فكان يحملان سواكه مع الوضوء، وكانت رضي الله عنها تغسله إثر سواكه، فالسواك أعطاها لعائشة لتغسله، مع أنه صلى الله عليه وسلم طيب الظاهر والباطن فلا يحتاج إلى غسله. لكن لبيان وتعليم أمته صلى الله عليه وسلم مما ينبغي لمن يستاك، فمن استاك وترك سواكه فترة 10 دقائق 14 دقائق أو أكثر في الغالب يعلق بالسواك فضلات الطعام، فإذا تخمرت يحدث لها رائحة يصبح ملوثة، فإذا عاد السواك مرة أخرى تلتهب عليه اللثة. هذه من التجارب، عرفنا يا أخوان، هذه من التجارب. ويستحب لمن استاك أن يغسل سواكه. والسواك كما قدمنا هل هو من باب إزالة الأذى أو من باب التطيب، يعني هل هو من قبيل الكحل بالنسبة لمن أراد أن يتزين هذا للنساء، ولا للرجال هو من باب العلاج من باب الطب، وكالطيب إذا مسه الرجل، وكإزالة الأوساخ في النظافة والغسل، أو أنه من باب إزالة القادرات كما تميط المخاط والوساخ من على الثوب من على الجسد. لو سأل الإنسان قال ما الفرق بينهما لو علمنا هذا وما علمنا هذا، ما الذي يبنى عليه؟ قالوا له يبنى عليه أمور، أنه لو كان من باب التطيب فاجعل ذلك بيمينك، فليكن سواكك باليمين، ولو فعلته في مجامع الناس لا بأس، كمن استاك وتنظف في بيته ثم وجد غصن أراك طري له رائحة طيبة أراد أن يطيب فمه، فلا مانع أن يفعله بين حين وحين. لكن لو أراد إزالة هذه القاذورات، إزالة هذه الأوساخ التي على الأسنان، فالمستحب له أن يفعله بيساره، لأنه صلى الله عليه وسلم من سنته أن يكون يمينه للطعام والشراب وما حسن من الأفعال، فما عدا ذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم بشماله. إذا علمنا ذلك وعلمنا أن السواك قد يكون من ذات إزالة الأذى، فلا يصح لمن استاك أن يأتي في المسجد يعمل هذا ويعلم أنه لا يستطيع غسل سواكه، ثم إذا أراد أن يغسل سواكه عمد إلى مشارب المسلمين ومطاهرهم كالزمازم التي نراها بنغسل السواك فيها، هذا لا يليق، لأن فيها أذية المسلمين، بل فيه ضرر للمسلمين، لا أفعل هذا، يغسل ذرة ويتمضمض ذرة ثم يدخل، وإن أراد من بعد التطيب شيء آخر. وجدنا أناس يستعجلون يخرجون من بيوتهم قبل أن يستاكوا، فيستاك في الطريق وهو قائم من نوم، فالنائم إذا نام نزل البلغم على آخر لهاته وبقي اللعاب في الفم، فالفم إذا كان مطبط سويعات تحصل له رائحة كريهة، فما عنده وقت، يأتي هنا فيستاك، فإذا جاء عند هذه المطاهر هذه المشارب بدأ يغسل سواكه، قال والله لا يجب في أذية المسلمين. فإن رأيتم شيء شخصا فانهوه برفق، لو أن الناس عمدوا إلى هؤلاء يبين لهم أن هذا لا يليق، هذا وضع لشرب المسلمين، لا تؤذي الناس بالرائحة لكفوا، لكن كل أحد يدرك يشوف هذا بعينه ولا يبالي، أو يأتي فيتمضمض ويتفنن في غسل فمه ويسكبه في هذا المكان، هذا ليس المكان، لا يا أخوان، رأيتم أحدا فانصحوه برفق، لو ما في هذا النص ما فعل الناس هذا. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسواك أمر استحباب، لأنه علقه على حصول المشقة، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، قال هنا مع كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، وبينا الفرق مع المعية والعندية، العندية تقتضي الحضور، فعند كل صلاة أي عند حضور الصلاة، والعندية لا تلتزم، لا يلزم منها مقارنة ولا مصاحبة بخلاف المعية، المعية تقتضي مقاربة ومصاحبة، فلما قال مع كل وضوء دل على أنه يستحب أن يكون مع الوضوء مقارنا له، لأنه فيه الغسل وفيه المضمضة وفيه تنظيف السواك، والسواك أصل كريمة فيها محانط طويلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس عليها في أكثر من حديث، فدل على أنها مهمة، مر علينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يلتجس عليه في صلاته، فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال ما لي لا أوهم، وبعضكم يأتي معنى الحديث وأنه لم ينظف أسنانه بالسواك، ودل على أن المأمومين إذا ما راعوا حق الوضوء ولم يطهروا أفواههم وينقوها طيب قد تؤثر على قراءة الإمام. اقرأ يا عبد الرحمن. عن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله لولا أن أشق على المؤمنين، هذا مما يبين العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، دل على أن الأمة المراد بها المؤمنون منهم، نعم، لأن أمة واسعة. اللهم صل عليه وسلم. قال أبو هريرة عند ذلك أخبر عن نفسي والله لقد استفت قبل أن آكل وبعد أن أكلت وقبل أن أرقد وحين أصبحت. ليس هذا من باب تزكية النفس، قول أبو هريرة والله رضي الله عنه والله لقد استكت قبل أن آكل وبعد أن أكلت وقبل أن أنام وبعد أن استيقظ، ليس هذا من باب التزكية، لو قال الإنسان من باب الفخر يؤتم، لو ذكر الإنسان من باب يعني الاستدلال والزهو لكان آثم. لكن رضي الله عنه أراد أن يبين للناس أن قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ليس المقصود منه حصر السواك في هذا الأوقات في هذه الأوقات، لكن اختار صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات لأنها أرفق بالناس، إلا من استطاع السواك حين دخول المنزل وحين الخروج من المنزل وقبل الطعام وبعد الطعام وحين الاستيقاظ من النوم وحين الذهاب إلى النوم وكل فيه عند طول الصمت إذا ما تكلم فترة طويلة استحب في حقه السواك. فبين رضي الله عنه أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء لا حصر السواك في هذه الأوقات، إنما المراد منها كثرة استعمال السواك عند مظنة التغير في كل وقت استطاعه الإنسان، وإنما اختار صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات لما بيناه. فيقول رضي الله عنه، اقرأ ما الذي قال. قال أبو هريرة عند ذلك يخبر عن نفسه والله لقد استكف قبل، والله لقد استكف. القسم الإنسان يقسم غالبا لإزالة وهم واضطراب في ذهن المخاطب، عنده شكك فيما تقوله فتقسم لإزالة الشكك لإثبات الحق وإثبات اليقين في قلبه. لكن أحيانا يقسم الإنسان لبيان أهمية ما يفعل، وقد أقسم صلى الله عليه وسلم في مواطن ولا يشك الناس في صدقه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هنا قال والله لبيان أن هذا أمر مرغوب فيه. لقد استكت قبل أن آكل وبعد أن أكلت، يعني قبل الطعام وبعد الطعام، وقبل أن أرقد وحين أستيقظ، يعني قبل نومه وحين استيقاظه من النوم. فكأن أبو هريرة رضي الله عنه الراوي للحديث يقول لم أتقيد بقوله صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، لأني علمت أن المقصود من هذا القول كثرة السواك ما استطاعه الإنسان، وإنما قيده صلى الله عليه وسلم بالوضوء لأنه في مظنة التسهيل والتيسير على الناس. والإنسان إذا فعل هذا، قد يفعل الإنسان هذا من باب العادة يكون نظيف وطيب أمام الناس، هذا يؤجر عليه. لكن إذا أردت اتصال الفطرة وبلوغ مرتبة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كلما عمدت إلى الصلاة إلى السواك فتذكر أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما سيأتينا في خبر عائشة عنه صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنها خصلة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلتها يكون الأجر مضاعف والثواب كثير، وخطواتك إلى موضع الماء له أجر، وصدورك عنه له أجر، واشتراء السواك له أجر، وقصه وتعاهده له أجر. حتى الطعام يوم تذهب إلى الطعام وتختار أطايبه دون إسراف، والمراد به إعفاف نفسك وذريتك، تؤجر عليه مع أنه مباح. فإذا كانت هذه طاعة وتعمل إلى السواك الطيب وتدفع فيه ما تدفعه من قيمة، وأنت المقصود أن تصلي طيب النفس طيب الرائحة ولا تؤذي جارك الذي يصلي جنبك، تؤجر عليه ولا ما تؤجر عليه؟ تؤجر عليه أجر عظيم. وهذه مخلوفة، النفقات في مثل هذه مخلوفة. لما أقول مخلوفة ليس يعني ليس المطلوب أن تشتري أغلى سواك ولا أن تراي بعض الناس، لأنه قال أغلب هؤلاء لهم جشع، وعلمنا جشعهم لأنهم يتفاوتون في الأسعار، منهم من يبيعه بكذا ومنهم من يبيعه خمسة أضعاف، فدل على أن الذي يبيع خمسة أضعاف إنما به رعونة ورغبة فيما في أيدي الناس. فإذا قلنا أن هذا مخلوق لا تعمل إلى الغالي، لا تحتمل الطيب واشتري ما هو يعني في وفقك ومقدورك، وإن كنت تقدر على أغلى من ذلك ادخر ما زاد عن السعر المطلوب وأنفقه في وجه الله فلك أجر مرتين. اقرأ يا أخي. الحافظ البيهقي رحمه الله يتفنن في إيراد طرق الحديث وفي ألفاظه، هناك قال لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، والوضوء يختلف، منهم من يتوضأ للنوافل، ومنهم من يتوضأ لقراءة القرآن، ومنهم من يحب أن يكون طاهرا دائما. فقد يضطر الإنسان إلى مزاولة الوضوء أكثر من 10 مرات. في هذا الحديث لن يقل صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء، وإنما قال لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. هل الوضوء التعريف فيه للجنس فيزيد استغراق الوضوء كله، أو الوضوء الذي يتعلق بالفرض؟ اقرأ يا إبراهيم. قال أبو هريرة لقد كنت أستأن قبل أن أنام وبعدما خطيت وقبل أن آكل حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال. بينا لكم ليس فيه مخالف، لأن من لم يكن له فقها في معاني الحديث ولم يعرف مقاصد الشارع قد ينكر على بعض الناس إذا علموا المقصود منه صلى الله عليه وسلم فعملوا به وزائد عليه، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. قد يأتي واحد طالب حديث ما يعرف الفقه ولا يعرف مراميه ولا مقاصد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم في هذا التشريع، فإذا رأى إنسان اشتاك في غير الوضوء يقول لا، إنما أمر صلى الله عليه وسلم مع كل وضوء. لكن لو عرف مقصود الشارع من هذا وأن القصد منه من النظافة، وأبو هريرة من أفقه الفقهاء رضي الله عنه وراوي الحديث، ولذلك سارع في الامتثال، أنه كان يتوضأ في أوقات لا وضوء فيها، أنه كان يشتاك في أوقات لا وضوء فيها. نعم يا أخي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكأس العشاء والسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، العشاء الآخرة تأخيرها أفضل، مع أن سائر الصلوات ما عدا الهاجرة وهي صلاة الظهر في أوقاتها أفضل، إلا الظهر في الصيف الإبراد أفضل، الإبراد أفضل في الصيف لمن كان في جماعة وهذه الجماعة محصورة يأتون إلى المسجد في ذاك الوقت، ويعلم الإمام أنه إذا أبرد بالصلاة أرفق به لأنهم أصحاب عمل فيأوون إلى الدار ثم بعد ذلك يصيرون المسجد، فإذا كان الإبراد في حقهم أفضل فليبرد. ما معنى الإبراد؟ يؤخر الظهر مع كبد الزوال إلى أن تزول الشمس قليل ويتلطف الجو، ويكون للجدران فيء وللنخيل والأشجار فيء، فإذا قدم المصلي إلى المسجد ذهب في ظلاله فكان أرفق به. وإلا في المجامع الكبار والمساجد التي ليست في الأحياء، أو أن الناس يودون أن يصلوا ويعودون بسرعة إلى منازلهم، فهذا المستحب في حقه أن يصليه في وقته، ليس هناك من الأعمال ما يتقرب به إلى الله عز وجل أفضل وأشد وأقرب إلى الله عز وجل من أداء الصلوات في أوقاتها. والعشاء لمن كانت هناك مجموعة أسرة أو أهل قرية وعلموا أنهم ينامون متأخرين واتفقوا على تأخير العشاء فتأخير العشاء في حقهم أفضل. لا يأتي إنسان فيقرأ الحديث وهو إمام مسجد يقول مصلي بالناس منتصف الليل يقول قال صلى الله عليه وسلم أن تأخير العشاء أفضل فيؤذي الناس، ليس كذلك.